بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى هنقوم بإعراب أحاديث الأربعين النووية إعرابا كاملا، ومنعا للإطالة هنخلي بإذن الله تعالى كل حديث فيديو مستقل. معنا النهاردة الحديث الأول، يقول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. نبدأ بسم الله تعالى في إعراب الحديث. بداية، الأربعون النووية نقوم بإعرابها، لها وجهان من الإعراب. الوجه الأول أن كلمة الأربعون هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنووية نعت مرفوع أيضا لكلمة الأربعون، والخبر محذوف تقديره موضوع الأربعون النووية موضوع الكتاب. ولها وجه آخر أن كلمة الأربعون هنا خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير المبتدأ هذه الأربعون النووية أو موضوع الكتاب الأربعون النووية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر، عن حرف جر للمجاورة، أمير اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أبي حفص، عن أمير المؤمنين أبي حفص، فأبي هنا عطف بيان أو بدل مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة بدل من كلمة أمير المؤمنين. أبي حفص، حفص هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وكنية أبو حفص من كنى الأسد، فالحفص هو الشبل. أبي حفص عمر بن الخطاب، عمر هنا عطف بيان على كلمة أبي حفص مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ابن الخطاب، ابن صفة لكلمة عمر، صفة مجرور أو نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، وكلمة الخطاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. رضي الله عنه، رضي فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو فعل للدعاء. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عنه جار ومجرور. قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت سمع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل مبني لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. رسول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. صلى الله عليه وسلم هي أيضا مثل رضي الله عنه. صلى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر وهو فعل للدعاء، والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. عليه جار ومجرور وسلم الواو حرف عطف وسلم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبق لا بناصب ولا جازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. إنما الأعمال بالنيات، إن حرف توكيد ونصب ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ولكنها هنا غير عاملة لأنها اتصلت بما التي كفتها عن العمل. الأعمال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بالنيات الباء حرف جر والنيات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والجار والمجرور هنا خبر لكلمة الأعمال. وإنما لكل امرئ ما نوى، الواو حرف عطف وكلمة إنما مثل السابقة، لكل امرئ اللام حرف جر وكل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لكل امرئ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة خبر مقدم. ما نوى، ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، ونوى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب وصلة الموصول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن الفاء حرف عطف، من اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ، كانت كان فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، والفعل في محل جزم فعل الشرط لمن، هجرته كانت هجرته اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إلى الله، إلى حرف جر والله ذو الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ورسوله الواو حرف عطف ورسول معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة والهاء مضاف إليه. فهجرته إلى الله ورسوله، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط حرف مبني لا محل له من الإعراب. هجرته هجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والهاء مضاف إليه. إلى الله ورسوله، إلى حرف جر والله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ورسوله الواو حرف عطف ورسوله معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وشبه الجملة هنا خبر لكلمة هجرته. والجملة الإسمية في هجرته إلى الله ورسوله في محل جزم جواب الشرط. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الواو عاطفة لا محل لها من الإعراب ومن أيضا اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. وكانت هجرته لدنيا كان فعل ماضي ناقص ناسخ مثل الفعل الأول، وهجرته اسمها لدنيا اللام حرف جر، ودنيا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة لأنه اسم مقصور. لدنيا يصيبها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل في محل جر نعت لكلمة دنيا. أو امرأة، أو حرف عطف، امرأة اسم معطوف مجرور وعلامة جرها الكسرة، معطوف على كلمة دنيا. ينكحها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وجملة ينكحها في محل جر نعت لكلمة امرأة. فهجرته إلى ما هاجر إليه، الفاء واقع في جواب الشرط، وهجرته هجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إلى حرف جر، ما اسم موصول مبني في محل جر بإلى. هاجر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إليه إلى حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بحرف الجر. وشبه الجملة خبر لكلمة هجرته، خبر للمبتدأ. والجملة الإسمية كلها واقعة في جواب الشرط. أخرجه البخاري ومسلم. أخرج فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. البخاري فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومسلم الواو حرف عطف، ومسلم اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وبكده نكون خلصنا إعراب الحديث. أتمنى إن شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو، وجزاكم الله خيرا.